في أسماء وعلا أول ما نبتدي بسم الله سبحانه في أسماء وعلا الحمد له رب العالمين ألف صلاة يا حبيب الله صلى الله عليك يا نبينا يا مالي قلوبنا ومالي علينا صلى الله عليك يا نبينا يا مالي قلوبنا ومالي علينا جيت نورت الدنيا علينا يا محمد يا حبيب الله نسمع سوا ساعة وساعتين قصة وفية وسعد الدين نسمع سوا ساعة وساعتين قصة وفية وسعد الدين ونقضي صغرى يا مستمعين حتكون جميلة بأمان الله وفية غزال بيمشي في خطوته تتمايل الأغصان وعيون جميلة تريح موجة الحيران الوجه زي القمر الوجه زي القمر أما الجمال فتان يا ريتني أقدر أوصفها زي ما أنا عايزة النظرة في وجهها تخلي الحزن فرحان اسمع يا مؤمن شوف أهل الوفاء والكمال وفي سبحا من صور جميلة والوجه وفي يا سبحا من صور جميلة والوجه مدور مالك على الأرض منور من شفاء سبحان الله مؤدبة وخفة وزينة وعقلة دايما ورزينة مؤدبة وخفة وزينة وعقلة دايما ورزينة طول عمرها قائدة أمينة ولا تشهد إلا بحق الله القصة تبدأ من لما راح سعد جاب عيلة ولم القصة تبدأ من لما راح سعد جاب عيلة ولم وجاب كمان خالة وعمة يخطب وفية بشرع الله شاف ناس كتير من خطة وجاه الكل يتمنى الضربه شاف ناس كتير من خطه وجاه الكل يتمنى الضربه قام حط عينه ولا سبقه وراح لابوها يترجى سعد الدين بيخطب وفية وهي فعلا وفية نسمع أبوها بيقول إيه الرأي لازم كل البنت مش لينا، الرأي لازم يكون للبنت مش لينا، تختار لسه وترضى جي قبلينا، تدعي لنا أحسن ما تدعي في يوم كده علينا، ما تخصبوش البنية علي مش عايزاه، ده عشرة العمر مش عشرة يوم ولا ليلة. ناس أغنياء طالبينك يا وفية، سعد الدين فقير، إيه رأيك؟ بشور عليك. أجدادنا يا سيادنا قالوا لنا نرضي البنات وهو يدعونا، أسيادنا يا أجدادنا قالوا لنا نرضي البنات وهو يدعونا، في الشرع والدين والسنة، ما تاخدش واحد مش عايزة، سألوا قالت راضي أبو مادام أبويا يرضى أبو، سألوا قالت راضي أبو مادام أبويا يرضى أبو، عمر الأصيل فقر معابو، خد الفقير يغنيك الله. فضل التاجر الفقير يعني على قده كده، تجارته بسيطة على الأغنياء، لأنه ظهر بإيه؟ بمظهر الدين والإيمان، عشقوا أبوها وقال لها راضي، وهي أصيلة يلي معاك الأصيل حافظ تملي عليه، دايما تصونه ولا تسقش في مرة إليه، يلي معاك الأصيل حافظ تملي عليه، دايما تصونه ولا تسقش في مرة إليه، شيله في عيونك ولا في لحظة تفرط فيه، واحفظ جميله بقى أصل الأصيل غالي، لو توزنوا بالدهب، لو توزنوا بالدهب برضو شوية عليه. سعدتيني مليت الدنيا علي سعادة، قالت دانا اللهم وفقنا واكتب لنا التوفيق، أرضى أبوها عندها وهي وحيدة أبوها، قالت له اسمع يا سعد الدين، اوعى تفكر إن أنا ليا ملك وإنت ملك، ولا ليا مال وإنت مال، الزوجة الوفية توهب لزوجها كل ما تملكه، كفاية إخلاص، كفاية أنت يا روحي. قال لها يا سلام أنا في قمة السعادة، قالت له ده أنا ده أنت إيه، ويوم ما تسعدني بقربك، ويوم ما تسعدني بقربك، ويوم ما تسعدني بقربك ألاقي كل الناس أحباك، ويوم ما تسعدني بقربك، ويوم ما تسعدني بقربك ويوم ما تسعدني بعرفك الاقي كل الناس احباك ويفيض عليا نور حبك اقول مفيش في الحب عذاب حبيب محروم الحب كله نعيم لا في حبيب محروم يوم ما تسعدني بربك ويوم ما تسعدني بربك ويوم ما تسعدني بربك ويوم ما تسعدني بربك الاقي كل الناس احباك ويفيض عليا نور حبك اقول مفيش في الحب عذاب السعد قالوا على قدير والضرب قال عزي مليلة السعد قالوا على قدير والبيت والضر عزي مليلة السعد قالوا على قدير والضرب قال عزي مليلة وربنا مبارك فيك ده كله من اخلاص معاه وكل ده بفضل وفية لانها بجد وفية وكل ده بجد وفية لانها بجد وفية وعقل جاي وزنية ادم هسعد بأمر الله ابويا مات ومليش خلاف ربنا وانت يا سعد اكتب الارض باسمك الله يا سلام انا زوجة تعمل كده اما لو سمعنا والله لاول مرة بقولها كتبت له الارض وقرشين ورثتهم عن ابوها قالت له ما فيش فرق طالما بينا الرضا خلاص يا روحي كتبت له الارض والمال بقى في ايديه وقالت له وسع التجاره ربنا يفتح عليك القرش جري في ايديه وحنشوفه يعمل ايه والعاشق في النبي صلى عليه واحنا في ايامه وفي مولده الكريم بدا يصهر بدا يشرب بدا يغير طباعه هي صبوره دايما تلاقي الاصيل في الدنيا بيقاسي ويبيع حياته ولا يشوفكش بتقاسي يحفظ ودانك يقولك شايله فوق راسي ويصون جميلك في عينه طول ما هو عايش لكن الخسيس لكن الخسيس الخسيس تكرمه بالليل بالليل بتناسي بيت بره ليه يا سعد طبعك اتغير عليا ليه يا سعد قال لها تاني مرة ما تسألينيش السؤال ده الزوج له احترامه ابات بره يوم ولا شهر مالكيش دعوة ضربها مرة كسر دراعها. ساعة ما تشوفه جاي تقوم واقفة يلاقي البيت ريحته حلوة والبيت نظيف. سعد ابتدى يسهر بره ويبات هنا وإنك مرة. سعد ابتدى يسهر بره ويبات هنا وهناك مرة ويقول لها عشتك مرة وإن كان غدا ما ياكلش عشاء تندق له ما يرد عليك تكلمه يشخط فيك وإيده بقى يشوح بيك وصوته سمع خلق الله تقول وفية معلش يمكن سحابة وحتمشي تستنى يرجع ما تنامشي وسلم طقم رجال الله. أمال الفلوس فين؟ قال لها بقول لك ايه؟ تشوفيني جاي من بره تقوم واقفه باحترام. قالت له من حقي اسالك بقى معانا اولاد؟ ولدين وبنت. بسالك يا ابو الاولاد. قال لها ما تسالينيش. انت هنا خدامه ليا ولاولادي. قالت له على عينيا. بس والنبي ما تشرب. كل اللي حرمه ربنا ابعد عنه. هو البيت يبقى عامل الا بالايمان؟ ضربها ضرب جامد بكت وقالت هو جزات اللي يخلص للحبيب يا ناس فرش طريقه حرير وعمل له خد مداس ووهب له قلبه الحنين بالود والإخلاص لأجل إنه يعلى ويبقى في السماء عالي يسقيه وفي الهنا يسقيه مر الكاس. الناس قالوا لها يا وفية ده سعد بيحب سنية وبيسكر وهو وجية وعمالهم ما بيرد الله. قالت لهم ابدا ابدا وعمري ما حسدت ابدا. قالت لهم ابدا ابدا وعمري ما حسدت ابدا. اهو ده اللي مش ممكن ابدا ده هو جوزي وانا عارفاه. قالوا لا يا تصدقي يا بلاش خايفين عليك تروحي بلاش. قالوا لها يا تصدقي يا بلاش خايفين عليك تروحي بلاش بكرة الخبر يبقى ببلاش وحتسمعي من خلق الله. اتطلقي منه؟ قالت لهم ابدا. بتحبيه للدرجة دي؟ ده ضيع مراسك اللي ورثتيه من ابوك. لو تعرفي الارض انباعت ازاي والبعض من الارض راح فين. انت واولادك هتتشردي. قالت لهم يا سلام اصبر. قالوا لها الكل يتمناك. انسيه واتركيه واتطلقي وارموا له ولاده وارميه. قالت لهم ده عشرة العمر. اولادي ارميهم انساه ازاي؟ قالوا لها حب غيرك. واحدة ضحكت عليه قالت بس انا مش هنساك. انساك ده كلام. انساك يا سلام. اهو ده اللي مش ممكن ابدا ولا افكر أبدا. في كده قالت لهم كل الثقة حتى لو عاب من وجبي أداري عليه. قالوا لها تيجي تشوفي بعينك؟ قالت لهم جوزي مؤمن، بتكرهوني ليه؟ قالوا لها يا ست عليكي، ده جوزك وحش وماشي وحش. وقالوا لها ايه؟ يا مناس تسيب الحلال وتروح تعيش في حرام، يا مناس تسيب الحلال وتروح تعيش في حرام، والدنيا دي عندها شهوة وما فيش إسلام، ولا تهدى بالها ولا يهدى بالهم ولا عينهم في ليلة نار، إلا أنت متع نفسك في غير صنع الله، تغضب إله السماء وتعيش حرام في حرام. مالوش امان مادام بتحفظ كرامته وعمره عندها، ما تهان بتصل عرضه ولا تفضل عليه انسان، بيدوس على نعمته وجوه مش داري، يا ويلو يوم اللقاء من الواحد الديان. البيت اوشك مفيش حاجه، الناس تودي لها العيش حتى منظرها بان، والولاد بقوا شكل اليتامى وهو داير مع الهوى، والحب والمنكر بكت وقالت يا رب ايجي العمل دبرني يا عمي ليه، يا رب غير اللي تؤمر بي، طوعت زوجي وجبي لم أفرط فيه، شلت في عيني شلت في عيوني وهو ليه بيرميني. حرام عليك الخراب ده، ضربها قالت له بتمد ايدك عليا وانا بعت عمري عليك، وتهين كرامتي انا ولا يوم اسأت اليك ولا يوم بخلت عليك ولا يوم بخلت عليك، أو مال، لكن عشان الولاد حسب الودار يعني. قال لها الباب مساع الجمل، أنا طلقتك. طلقتني؟ قال لها واتجوزت اللي على مزاجي، اللي بتلبس القصير والعريان. تطلقني؟ ياللي رميت الطلاق واللي رميته ليه؟ يا ليه الرب يوصل وانت ليه بتقطع ليه؟ ده اللي شرد ولاده في طريق مجهول، تغضب عليه السماء والارض تدعى عليه. خدت الولاد والخلق نيام كأنهما ربيتان، خدت الولاد والخلق نيام كأنهما ربيتان، والدنيا ليل وظلم في ظلام مكتوب عليه جاوبت لقاه. أطفال صغار يا حرام اللي جعان واللي بينا، تركت بلدها ومنزيجا لبلاد ما تعرف أهليجا، وهي بقى الجامن فيجا قعدت في رحم مسجد لله، كنست على الأرض بإيدها عشان ترقد أولادك، فردت عليهم جلبتها عمالة تبكي وتقول يا اللي رماك الزمن في ليل ملوش يا فايتك في صحراء كده تايه هناك حيرة، طلع الصباح حل عليهم بعت الكريم وحليهم، أذن وصلى الكل وراه وفي صلت وياهم، وصلتها ختمتها معاهم ولا حد حس بيها وراهم إلا بقى الشيخ عبد الله. أمرح لقى الشيخ عبد الله راجل تقي من أجل الله، صالح ومكشوف عنه حجاب، خدهم معاه عالبيت وياه. كرمك يا ربي ما وشوية، شوف قد ايه عز وفية. كرمك يا ربي ما وشوية، شوف قد ايه عز وفية. الرك والله عنية، والنية كان يا عالم غلّا. بيت الشيخ عبد الله، وكان راجل كده من المشايخ الأتقياء الأبرياء الكرماء. قال لها يا وفية زوجتي أو زوجتي أهي وأنا وهي، لا جبنا ولد ولا بنية، وحياتك كده تصلي وحياتك تفرفشي وبعيدي عن الأحزان، ربنا موجود يا بنتي. قالت يا سلام، اللي مع ربنا ما تنكسر له عين، اللي مع ربنا ما تنكسر له عين، تركع قصاد الوحوش ما تمشي فيه العين، مادام يفوض ويرمي على الكريم حمله، ربه معاه يكرمه وكله سند ومعين. اللي بيفعل طيب بيلاقي الطيب. وقالت وفية كده في مرة للشيخ وهو جاي من بره ودموع عينيها راح تفرها، والنبي اتحقق لي اللي انا بتمناه. قال لها ايه؟ قالت له بقالي كم سنة في البيت عندك وولادي ثلاثة وانا الرابعة، كرم وحنان ولا في الحواديت، حستأذنك وحسيب البيت وصوابك عمري ما حنساه. قال لها، قالت له البني ادم تقيل، ده احنا أربعة يا فضيلة الشيخ، هتروحي فين يا وفية؟ قالت الولاد كبروا يشتغلوا وياكلوا من عرقهم، وقبل ما امشي واخد ولادي هقول، هتقول ايه؟ يا فاعل الخير تعيش العمر لم تنضام، يا فاعل الخير تعيش العمر لم تنضام، تسلم من الشر وتسلم من أذى الأيام، المولى يرضى عليك برضاه تعيش في أمان، واللي يحب الإله يسبل عليه ستره مادام بيحمي الضعيف ويكرم الأيتام. لما الولاد كبروا بيشتغلوا وربنا فتح عليهم فتوح العارفين بالله، الأم طاهرة والأم كاملة، من ما فيش بقت فدادين وبساتين وجناين، والمولى بارك لوفية في علاء وحسين وعلي، ربتهم أحسن تربية، كرم أو أدب وعلم وصوم وصلاة من لما كانوا لسه صغار لحد ما اكتمل النوار، كبروا الولاد بقوا تجار، والناس تقول يا ما شاء الله، تسلمي يا أم يا طهرة. قالت لهم يا أولادي تكرموني بإيه؟ قالوا لها زيارة الحبيب النبي. قالت لهم قبل ما أروح بقى عندكم عزب أهو، ابن مسجد لله عالي ما يكونش حد بناه، وابن بيت للقرآن لولاد بلدنا والجيران، وابنه بيت جنب البيت للغلابة ياكلوا طول أنا ما حييت. قبل ما أروح للنبي هقول لكم سر. إيه؟ أنا قلت لكم إن أبوكم مات. قالوا آه. قالت لهم أبوكم موجود. هما راح فين؟ قالت لهم أبوكم فرط فيكم وأنا ما فرطتش فيكم، أبوكم مشي مع الهوى والشيطان والفعل الوحش. قالوا لها قبل ما تروحي للنبي الله لو صفحت عنه، والصفح من شيم الكرام، نروح نجيبه ويحج معاك. راحوا يدوروا عليه، اهل البلد شافوهم قالوا لهم انتوا ولاد وفيه، ده ابوكوا بيشحن، والبلد ما بقتش شحاته، وطردناه من البلد لانه ظلمكم وظلم امكم. وانسب بقى الست وفية ونروح نشوف سعد شوي، وانسب بقى الست وفية ونروح نشوف سعد شوي. جرالو ايه بقى في الدنيا، والدنيا عملت ايه وياه، رجع زمانه عليه انضار عشان نسي المولى الجبار، رجع زمانه عليه انضار عشان نسي المولى الجبار. وكل شيء في تجارته بار، حتى مراته راحت كرشا، والناس قالوا له ده شوي، والله ده ذنبي وفي، والناس قالوا له ده شوي، والله ده ذنبي وفي. اللي رميتها الفجرية يا ظالم روح منك لله. وانت عملت شوية قال سعد الدين، ولا تعرف الدين ولا أصول الدين. ويلك يا قاسي على أولادك ورميهم، ويلك يا قاسي على عيالك ورميهم، حيمدوا ايدهم لمين غيرك يراعيهم، وانت اللي مسؤول امام الله وراعيهم. والله بذنب الغلابة راح تشوف الويل، والمنتقم جبار وحينتقم ليهم. حط ايديه على خدوده وبيبكي بيقول ايه، رمت ولادي بايدي وعمري ما هشوف خير، وانا بايدي رمت ولدي انا للطير، حيلمه للغريب ولا يلمه الغير، طوعت ليك الشيطان يا ريتني ما طوعته، حطم حياتي حطم حياتي حطم حياتي حطم حياتي، وخلى العقل مني يطير. ماشي في الدنيا حيران، يشتغل مش واخد على الشغل، العمال اللي يقولوا له ايدك ورمت ايدك فقفقت، ده انت راجل نواعمي، ايه ده، يتريقوا عليه وحاسس بالذنب وبيبكي. راح على بلد بيشحت من اهل البلد من الفقر والجوع، داخ وقع، ناس طيبين خدوه ودوه عياد الدكتور، قام الدكتور كشف عليه وقالوا مين اللي حيدفع الكشف، قالوا له احنا لقيناه مرمي، جبناه تكشف عليه مش من هنا، قالوا له غريب، كان الدكتور كريم كشف وجاب له الدواء وفوقه كده وقال له قول لي عينك مليانة بالدموع وحياتك فيها مأساة، قول لي يا عم ايه اللي بيك او ايه اللي جريلك ام قال كان املي تفضل ليالي لعز يا سيدي ويدوم لسعدي ولا يخلص فيهم عيدي ما قلحش توب الهنا لكن ما جوش بيدي رمت حبيبي وهنته بعد ما خنت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يعود لي ويصبح من جديد سيدي. قال له مالكش حد؟ قال له مالياش حد يا بيه عطف الطبيب مني وما جعلي. قال له مالياش حد يا بيه عطف الطبيب مني وما جعلي جيم شغال وتكفي البيت حتى مراته بقت تراه. قال له التبرج ما نعرفهوش قال ايوه بس ما تكرشوش حرص لكن ما تخولهوش خليك كريم ولطيف وياه وفي يوم صعوبة وحاله عالي دخل الطبيب وحرم عالي وهو عمال يشكي بابي ويبكي قوي من كتر أساه. اشتغل جنايني؟ قال له ما اعرفش امسك الفاس. قال له طيب فسح الاولاد واسعي الجنينه وامسح البيت يجي الدكتور من بره يلاقيه بيعيط. عيب يا عم وحد الواحد وصلي على حضره النبي. قال له ما انا ببكي وبندم لان كان عندي شغالين وكان عندي عز وهنا ما استاهلهوش انا عايش في الذل بقالي كام سنه. قال له طب قول لي. قال له هقول لك انا استاهل اكتر من كده. ليه؟ الدنيا درسي وعلا الدنيا درسي وعلا لكن ما جوش ببلاش مكتوب مكتوب ولا بد منه ومستحيل ينحاس وناس على الملح عايشه وناس على الجلاش واللي بيزرعها راح يجمعه بايده واللي بيفعل اذى غير عمله ما بيلقاش. فرحك تعال معايا. شال الولاد ولاد الدكتور وراح مع الدكتور عندنا سايبه ودخلين على الايه على الفيلا والجناين. وسعد بص وحقق من المنظر واغمى عليه وسورق سورق. ليه؟ الحاجة قالت بعصارة حطوه في الصالة يا رجالة ولو سمحتوا سيبوني معاه. حطت الكولوني عليه فاق وفتح عينيه والدمع نازل من عينيه ومش قادر يرفع عينيه. يبقى ده مين؟ سعد الدين. ودي مين؟ حرمه. الله سامحيني سامحيني يا أم الشرف والكرامة. أنا ذليل بتوسل إليك، ولما فال فاء وافتكر كان فين وأصبح فين، وغلطة العمر اللي آسى من سببها سنين، بكى وزاد في البكا ودموعه على الخدين، وقال سماح يا أصيلة اصفحي عني ايديك ابوسها وامشي امشي وولادنا مش دارين. اعملي معروف بقى، انا حمد الدكتور ده اولادي يقولوا لي يا سيدي ده نسيتهم الظالم، مش عايز يكون وجود امام عيالي. مشيت في الخير، ربنا عطاك الخير، وفاعل الشر عمره لم يشوف الخير. انا ماشي، قالت له ما اقدرش اخبي عليك واغضب انا ربي، قالت له ما اقدرش اخبي عليك واغضب انا ربي، واختم حياتي كده بذنبي، واقول في يوم يجمعنا لقاه يا سعد ربك رب قلوب، واللي حصل في قضاء مكتوب، ويا بخته اللي يعيش مغلوب. مين اللي بعتك غير الله؟ سيبيني أقاسي، سيبيني أشوف الألم. قالت له ما تهونش عليا، قال لا أعملي معروف أمشي ولادنا مش دارين. قالت له استنى، أولادك دوروا عليك وأهل البلد قالوا عليك، يا ما شحت من ناس ومديت إيديك، اللي بيزرع هنا رح يجمعه بإيده، واللي بيفعل أذى غير عمله ما بيلقاش. نادت على الأولاد وقالت جيه اليوم الموعود، نادت على الأولاد وقالت جيه اليوم اليوم اليوم اليوم اليوم الموعود، والمولى رجع أبوكم اللي كان مفقود، وعشان يكمل فرحنا وليالي الهنا هتعود، وعشان ما يكمل فرحنا لما والدكو يعود، اهو جمع الشمس اهو جمع الشمس من بعد الفراق يا ولادي، وهلت بشاير الهنا وليالي الفرح هتعود. الله على